أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم لمصابنا بسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه. جعلنا الله وإياكم ممن ينال شفاعته يوم الورود إن شاء الله تعالى. استحباب الاحتياط. عرفنا في الدروس السابقة حينما بحثنا عن أدلة البراءة الشرعية وعن الاعتراضات التي وجهت إليها، عرفنا هناك بأن الاحتياط ليس واجبا، وأن الوظيفة الشرعية الثانوية في موارد الشك هي البراءة الشرعية وليس الاحتياط الشرعي، فإن الاحتياط ليس واجبا، ولكن نفينا لوجوب الاحتياط لا يمنع ولا يحول دون القول باستحبابه ورجحانه. صحيح، نحن لا نقول بوجوب الاحتياط، ولكن بالإمكان أن نقول ماذا؟ هو راجح ومستحب، لأننا يمكننا أن نستفيد الرجحان والاستحباب للاحتياط من خلال الأدلة التي ذكرت لوجوب الاحتياط، كقوله سلام الله عليه: أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت، حيث قلنا بأن هذه الرواية لا تدل على الوجوب بقرينة قوله عليه السلام بما شئت، فإن هذا اللسان لا يناسب الوجوب، وإنما يمكن أن نستفيد منه الاستحباب، فنستفيد استحباب الاحتياط من خلال قوله أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت، أو الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وغير هذين الدليلين من الأدلة التي ذكرت للاحتياط، فإننا وإن لم نستطع استفادة الوجوب منها لكننا نستفيد منها استحبابا شرعيا مولويا للاحتياط، فالاحتياط حسن ومستحب على كل حال. وهناك نقطتان تطرحان للبحث في هذا المقام. النقطة الأولى ثبوتية: هل بإمكان المولى والشارع أن يجعل استحبابا شرعيا مولويا للاحتياط بعد أن حكم العقل بحسنه، أو لا يمكن للشارع أن يجعل استحبابا شرعيا مولويا للاحتياط؟ فنبحث عن إمكانه واستحالته. هل جعل الاستحباب الشرعي للاحتياط ممكنون أو شنو مستحيلون بعد الفراغ عن حكم العقل بمن بحسنه؟ العقل يقول الاحتياط حسن على كل حال، لكن السؤال ما بعد الحسن العقلي؟ هل يوجد حكم شرعي بالاستحباب زائد على الحسن العقلي أو لا؟ هذا مستحيل، وما قاله الشارع عن الاحتياط هو مجرد إرشاد إلى حكم العقل وليس حكما شرعيا بالاستحباب. فهل الحكم الشرعي بالاستحباب ممكن أو مستحيل؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، وقع الكلام في إمكان جعل الاستحباب الشرعي أو استحباب الاحتياط شرعا في بعض الموارد، إذ أثيرت شبهة في باب العبادات فقط. هل يمكن للإنسان أن يحتاط في باب العبادات ويكون احتياطه مستحبا أو لا يمكن ذلك؟ إذ قد يقال إن العبادة لابد أن تؤتى بقصد قربي، لابد أن تنوي بالعبادة شنو؟ أنها قرب إلى الله تعالى. فإذا كانت العبادة مشكوكة وأنت تريد الاحتياط، فقصد القربة حينئذ يكون تشريعا محرما، فالاحتياط لا يكون مستحبا بل يكون تشريعا محرما. هكذا قيل في باب العبادات، فكيف نجيب عن ذلك؟ هذه النقطة الثانية. أما النقطة الأولى فنقول في النقطة الأولى لدينا قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه الميرزا النائيني رحمه الله، حيث قال إن جعل الاستحباب الشرعي المولوي للاحتياط مستحيل ثبوتا، وكل الروايات الآمرة بالاحتياط لا يمكن أن نستفيد منها لا الوجوب ولا الاستحباب الشرعي، وإنما هي جميعا شنو؟ إرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط، ولا يمكن أن نثبت الاستحباب الشرعي المولوي لأنه مستحيل. هذا القول الأول. واستدل لهذا القول بوجهين أو دليلين. الوجه الأول إن جعل الاستحباب الشرعي للاحتياط يستلزم اللغوية، والمولى الحكيم مصون من اللغوية، فلا يمكن أن يصدر الاستحباب الشرعي المولوي للاحتياط، لأنه يستلزم اللغوية، واللغوية لا تناسب المولى عز وجل. ومن حقك شنو؟ أن تسأل لماذا يستلزم اللغوية يا أيها الميرزا النائيني، لماذا جعل الاستحباب للاحتياط يستلزم اللغوية؟ الجواب، يقول الميرزا رحمه الله: لأن جعل الاستحباب الشرعي للاحتياط ما هو هدفه؟ يعني ما هو هدف المولى من جعل الاستحباب للاحتياط؟ إن كان الهدف من ذلك إيجاد داع لزومي وإيجاد محرك لزومي وتحريك المكلف نحو الاحتياط تحريك اللزومية، فهذا غير ممكن. لماذا؟ لأن الاستحباب لا ينتج اللزوم، جعل الاستحباب للاحتياط لا يترتب عليه التحريك الإلزامي للمكلف، لأن غاية ما يثبته الاستحباب شنو؟ الرجحان وليس الإلزام. لو كان أمر المولى بالاحتياط تحريكا إلزاميا نحو الاحتياط لصار الاحتياط واجبا وليس مستحبا، وهذا خلاف الفرض. الفرض أنكم تريدون إثبات الاستحباب، والاستحباب لا يترتب عليه الإلزام والتحريك الإلزامي. نعم، يترتب عليه ماذا؟ الرجحان. إذن إن كان الغرض من جعل الاستحباب إيجاد الداعي اللزومي والتحريك الإلزامي نحو الاحتياط، فهذا غير معقول، لأن الاستحباب لا ينتج الإلزام. أما إن كان المراد من جعل الاستحباب للاحتياط إيجاد محرك غير إلزامي، إيجاد محركية شنو؟ غير إلزامي، هذا يقوى عليه الاستحباب أو لا يقوى عليه؟ يقوى عليه. يقول إن كان هذا هو الغرض فهذا تحصيل للحاصل. لماذا؟ لأن مجرد احتمالنا للحكم الواقعي وحكم العقل بحسن الاحتياط هذا يكفي علما لإيجاد الداعي غير اللزومي نحو التحرك. التحرك غير الإلزامي، التحرك غير الإلزامي يكفي فيه ماذا؟ يكفي فيه احتمال التكليف الواقعي بالإضافة لمن؟ إلى حكم العقل بحسن الاحتياط. المكلف إذا احتمل أن صلاة الجمعة واجبة والعقل يقول الاحتياط حسن، هذا يكفي لإيجاد محركية لكنها محركية غير لزومية، فيكفي في التحريك غير الإلزامي احتمال التكليف الواقعي مع حكم العقل بالحس، ولا نحتاج إلى حكم الشارع باستحباب الاحتياط، لأنه إن كان الهدف منه المحرك غير اللزومي فهذا التحريك غير اللزومي حاصل بحكم العقل بحسن الاحتياط، هذا يكفي لتحريك المكلف تحريكا غير إلزامي، ولا داعي للحكم بالاستحباب الشرعي، فيكون الحكم بالاستحباب الشرعي تحصيلا للحاصل. خلاصة الوجه الأول، يقول الميرزا النعيمي: الغرض من جعل الاستحباب الشرعي للاحتياط إما إيجاد المحرك اللزومي والتحريك الإلزامي، وإما إيجاد محرك غير لزومي، فإن كان المراد هو الأول فشنو جوابه؟ جواب أن الاستحباب لا ينتج اللزوم والإلزام، وإن كان المراد هو الثاني يعني محرك غير إلزامي فهذا تحصيل للحاصل. لماذا؟ لأنه حاصل بمن؟ بحكم العقل بحسن الاحتياط بعد احتمالنا للتكليف الواقعي، ولا داعي لإثبات ذلك مرة أخرى عن طريق جعل الاستحباب الشرعي، فهذا تحصيل للحاصل. النتيجة إذن جعل الاستحباب الشرعي للاحتياط لغو ولا ثمرة فيه ولا يترتب عليه أي أثر، فلا يصدر من المولى عز وجل. هذا هو الدليل الأول على استحالة جعل الاستحباب الشرعي للاحتياط. الدليل الثاني هناك بل شلون ليش يعني هو قال الاستحباب شرعي؟ هو يقول يستحيل. شنو اللي يصل له؟ هو المرجع يقول يستحيل ان يجعل المولى استحباب شرعي. إيه سقعد إحنا في عرض القول الأول اللي هو قول الميرزا النعيمي. القول الأول يستحيل جعل الاستحباب الشرعي للاحتياط، هذا القول الأول اللي هو قول من ميرزا النعيمي. استدل عليه بدليلين، الدليل الأول لزوم اللغوية، الدليل الثاني دليل الثاني لمن؟ للميرزا النعيمي، لكي يثبت به استحالة جعل الاستحباب الشرعي للاحتياط. الدليل الثاني مقدمة، تقدم في بحث الدليل العقلي أن الميرزا النعيمي جعل حكم العقل العملي بالحسن والقبح على نوعين. النوع الأول يترتب عليه حكم شرعي بلا إشكال، ونطبق فيه قاعدة ما حكم به العقل حكم به، ما حكم العقل بحسنه حكم الشارع بوجوبه، وما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته. هذا النوع الأول. النوع الثاني هو الحسن والقبح اللذان لا يستتبعان حكما شرعية، فلا تنطبق عليهم قاعدة شنو؟ كل ما حكم العقل بحسنه حكم الشارع بوجوبه، وكل ما حكم بقبحه حكم الشارع بحرمته. فإن هذه القاعدة تجري في النوع الأول ولا تجري في النوع الثاني. شنو ذن النوعين؟ ما هما هذان النوعان لكي نعرف متى يترتب الحكم الشرعي ومتى لا يترتب الحكم الشرعي؟ قال: الحسن والقبح على نوعين. حسن والقبح طبعا يعني أحكام العقل العملي على نوعين. النوع الأول: الحسن والقبح المترتبان على ذات الفعل، أي حكم العقل بحسن هذا الفعل لذاته، يعني هذا الفعل بذاته بما هو هو حسن، أو حكم العقل بقبح الفعل لذاته، يعني هذا الفعل شنو؟ بذاته بما هو هو بعنوانه الأولي قبيح. إذن النوع الأول شنو؟ الحسن والقبح العقليان الذاتيان، أي اللذان يحكم بهما العقل حسنا أو قبحا لذات الفعل بعنوانه الأولي، لا بعناوين طارئة عليه، لا بذاته. بذاته الظلم قبيح، بذاته العدل حسن. هذا النوع الأول. النوع الثاني: الحكم العقلي العملي بالحسن والقبح، ولكن لا لذات الفعل، وإنما المترتبان على الفعل بعنوان الطاعة أو المعصية، أي أن هذا الفعل إذا أخذناه لذاته فهو ليس حسنا، لا نستطيع أن نحكم بحسنه، ولكن باعتبار أن المولى قد أمر به وإتياننا به سيكون طاعة للمولى، والطاعة حسنة عقلا، فصار الفعل حسنا لذاته أو لأنه طاعة؟ لأنه طاعة. وهكذا إذا نهانا المولى عن شيء فقد لا ندرك قبحه. كثير من الأشياء اللي المولى ينهانا عنها نحن لا نستطيع أن نحكم شنو؟ بقبحها ذاتا، ولكن شنو نقول؟ إن الإتيان بها يعتبر معصية، والمعصية قبيحة، فهذا الفعل قبيح لا لذاته وإنما لأنه معصية. إذن النوع الثاني هو الحسن والقبح الثابتان لا لذات الفعل وإنما يثبتان له بعنوان ثانوي كحسن الطاعة وقبح المعصية. وهذا النوع الثاني يسمى بالحسن والقبح الواقعين في طول الحكم الشرعي. لأننا لابد أن نفترض في المرحلة السابقة ماذا نفترض؟ نفترض حكما شرعيا، ثم بعد ذلك نقول طاعته حسنة ومعصيته قبيحة. أما لو لم يكن هناك تكليف شرعي أو حكم شرعي فلا معنى لحسن الطاعة لهذا الفعل أو قبح المعصية. هذا حسن وقبح ثابت في طول ثبوت الحكم الشرعي، هذا النوع الثاني. إذا اتضح هذان النوعان قال الميرزا النائمي، كله بعدنا بالمقدمة، قال الميرزا النائمي: أما النوع الأول الحسن والقبح الذاتيان فهو يستتبع حكما شرعيا. يعني شو نقول؟ كل ما حكم العقل بحسنه الذاتي حكم العقل، حكم الشرع بوجوده، وكل ما حكم العقل بقبحه الذاتي حكم الشارع بحرمته، ولا يرد إشكال عليه. أما النوع الثاني، النوع الثاني يقول الميرزا: يستحيل أن نقول بأن الحسن والقبح العقليين اللذين هما في طول الحكم الشرعي، من المستحيل أن نقول بأنهما يستتبعان حكما شرعيا. لماذا؟ وإلا لزم التسلسل، لزم التسلسل. لأننا مثلا لابد أن نفترض حكما شرعيا كوجوب الصلاة، نقول المولى حكم بمن؟ بوجوب الصلاة. بعد ذلك نحكم بماذا عقلا؟ بأن طاعته حسنة ومعصيته قبيحة. فإذا قلنا بأن حكم العاقل بحسن الطاعة يستتبع وجوبا، ما حكم العقل بحسنه حكم الشارع بوجوبه، فهذه الطاعة الحسنة عقلا صارت واجبة شرعا، وإذا صارت واجبة شرعا فطاعتها حسنة عقلا، لأن الطاعة حسنة عقلا. فإذا صارت حسنة عقلا وهذا الحسن العقلي يستتبع ماذا؟ حكم شرعي، فرح يجينا وجوب ثالث، وهذا الوجوب الثالث الشرعي أيضا طاعته حسنة عقلا، وهذا الحسن يستتبع حكما شرعيا، وهكذا يلزم التسلسل. فنسد الطريق من البداية، نقول حكم العاقل بحسن الطاعة لا يترتب عليه حكم شرعي بالوجوب، وحكم وإدراك العاقل لقبح المعصية لا يترتب عليه الحرمة الشرعية، لأنه يلزم منه التسلسل. ولهذا قال الميرزا النائمي: في النوع الأول الحكم العقلي يستتبع حكما شرعيا ولا يلزم التسلسل. العقل أدرك أن هذا شيء حسن ذاتا لذاته فيحكم الشارع بوجوبه ولا يلزم التسلسل. هذا الشيء قبيح لذاته فيحكم الشارع بحرمته ولا يستلزم التسلسل. فالنوع الأول يستتبع حكما شرعيا ولا يؤدي إلى التسلسل. أما النوع الثاني فباعتبار أنه في طول الحكم الشرعي، فالقول باستتباعه لحكم شرعي سيؤدي إلى التسلسل لا إلى نهاية. إذن النتيجة النهائية شنو صارت لحد الآن؟ حكم العقل بالحسن والقبح إن كان من النوع الأول شنو استتبع حكما شرعيا، أما إذا كان من النوع الثاني فهو لا يستتبع حكما شرعيا. هذه مقدمة. إذا اتضحت هذه المقدمة يقول المرزى النائيني نسألكم هذا السؤال: حسن الاحتياط عقلا هل هو من النوع الأول أم هو من النوع الثاني؟ طبعا ليش نسأل هذا السؤال؟ لأنه إذا كان من النوع الأول يترتب عليه حكم شرعي بالاستحباب بلا إشكال، أما إذا كان من النوع الثاني فلا يترتب عليه حكم شرعي وإلا لأدى للتسلسل. فحسن الاحتياط من يا نوع؟ من النوع الأول من أحكام العقل العملي أم هو من النوع الثاني؟ الجواب: لا شك ولا شبهة، يقول المرزى النعيمي، لا شك ولا شبهة أنه من النوع الثاني، أي الحسن والقبح الواقعان في طول الحكم الشرعي، لأن العقل متى يحكم بحسن الاحتياط؟ قبل وجود تكاليف شرعية لو بعد وجود التكاليف؟ لابد أن نفترض وجود تكاليف شرعية واقعية ثم نشك فيها، وبعد أن نشك فيها يحكم العقل بحسن الاحتياط. إذن حكم العقل بحسن الاحتياط متأخر عن من؟ عن افتراض وجود تكاليف شرعية، فهو حسن واقع في طول الحكم الشرعي، أي هو من النوع الثاني، وإذا كان من النوع الثاني فهو لا يستتبع حكما شرعيا. النتيجة: فيستحيل أن يثبت الاستحباب الشرعي للاحتياط. هذا هو الدليل الثاني للمرزى النعيمي. حتى على النوع الأول يعني إذا كان ذكي ينتج وجوب أو حرمة، لا ينتج لنا استحباب. لا، مدرجات. إذا كان الحسن إلى درجة عالية ينتج وجوبا، إذا الحسن الدرجة أخف ينتج استحبابا. فليكن حسن هذا الذاتي لا يصل إلى درجة شنو أن المولى يلزم به، لا، فيه جهات أخرى لكنها جهات أضعف من حسنه، ولهذا حكم المولى بمن؟ باستحبابه. درجات يعني. إذن القول الأول ما ذهب إليه المرزى النائيني من استحالة جعل الاستحباب الشرعي للاحتياط، واستدل عليه بدليلين: الدليل الأول دليل اللغوية، والدليل الثاني أنه من النوع الثاني الذي يؤدي إلى التسلسل. هذا ما قاله المرزى النائيني. قال: استحباب الاحتياط. عرفنا سابقا حينما بحثنا عن أدلة البراءة والاعتراضات الموجهة إلى أدلة البراءة، عرفنا سابقا عدم وجوب الاحتياط، وأن الوظيفة العملية الثانوية للمكلف هي البراءة الشرعية وليس الاحتياط الشرعي. ولكن ذلك يعني شنو ذلك؟ عدم وجوب الاحتياط. ولكن ذلك لا يحول دون القول بمطلوبية الاحتياط شرعا واستحبابه، استحباب الاحتياط. لماذا؟ لما ورد في الروايات الكثيرة من الترغيب في الاحتياط، كقوله عليه السلام: أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. والكلام في ذلك يعني شنو في ذلك؟ يعني في إثبات الاستحباب الشرعي للاحتياط يقع في نقطتين. النقطة الأولى في إمكان جعل الاستحباب المولوي على الاحتياط ثبوتا. هل من الممكن أن يحكم المولى بالاستحباب الشرعي للاحتياط بالإضافة إلى حسنه العقلي أو هذا مستحيل؟ هذه النقطة الأولى. إذ قد يقال بعدم إمكانه. ومن القائل؟ هذا القول الأول، والقائل هو الميرزا النائمي. عدم إمكان من؟ عدم إمكان جعل الاستحباب الشرعي المولوي على الاحتياط. زين، وإذا كان مستحيلا فهذه الأدلة نحملها على ماذا؟ على الإرشاد إلى حكم العقل، فيتعين حمل الأمر بالاحتياط نحمله على الإرشاد إلى حسن الاحتياط عقلا دون أن نحكم باستحبابه شرعا، لأن هذا مستحيل. وذلك لوجهين، يعني استدل على الاستحالة بدليلين. الوجه الأول أنه الضمير لمن يرجع؟ جعل الاستحباب المولوي الشرعي للاحتياط لغو. ليش لغو؟ لأنه إن أريد باستحباب الاحتياط الإلزام به، يعني الإلزام بالاحتياط تحريك إلزامي، فهو غير معقول. ليش غير معقول؟ لا، لأن الاستحباب لا ينتج الإلزام. الاستحباب مو معنى الإلزام. إذا استنتجنا الإلزام فلا بد أن نحكم بالوجوب، لأنه إن أريد باستحباب الاحتياط الإلزام بالاحتياط فهو غير معقول، لأن الاستحباب لا يترتب عليه الإلزام. وإن أريد باستحباب الاحتياط إيجاد محرك غير إلزامي نحو الاحتياط فهذا أيضا مستحيل. ليش مستحيل؟ لأنه تحصيل للحاصل. فهذا يعني المحرك غير الإلزامي حاصل بدون جعل الاستحباب المولوي الشرعي، ما نحتاجه أصلا. ليش؟ يقول إذ يكفي فيه، في من؟ الضمير لمن يرجع؟ فيه إيجاد محرك غير إلزامي. إذ يكفي في إيجاد محرك غير إلزامي نحو الاحتياط يكفي فيه نفس التكليف الواقعي المشكوك، لكن شنو؟ بضم استقلال العقل بحسن الاحتياط واستحقاق الثواب عليه. هذا مجرد احتمال التكليف الواقعي وحكم العقل بحسن الاحتياط، هذا محرك غير إلزامي، فلا داعي لمن؟ لجعل الاستحباب المولوي، لأنه تحصيل للحاصل. فإنه يعني نفس التكليف الواقعي المشكوك بضم استقلال العقل بحسن الاحتياط محرك نحو الاحتياط بمرتبة غير إلزامية، فلا داعي للحكم باستحباب الشرعي. إذن الحكم بالاستحباب الشرعي فيه فرضان لا ثالث لهما، إما الإلزام وهو غير معقول، وإما غير الإلزام وهذا حاصل بحكم العقل بحسن الاحتياط فهو تحصيل للحاصل. إذن الحكم باستحباب الاحتياط لغو لا يصدر من المولى عز وجل. شيخ الناس يقولوا يكفي فيه نفس التكليف الواقعي المشروع. هنا هو إذا كان مشروط بعد ما عند قدرة أن يكون محرك. لا مو هو المحرك. لا مو هو المحرك. وإنما هو كمل العبارة بضم استقلال العقل بحسن الاحتياط. هذا راح يكون لوحده كافي في المحركية. لا مو أنت متى يحكم العقل بحسن الاحتياط؟ حينما تحتمل التكليف الواقعي أو لا تحتمل التكليف الواقعي. أحسن. يعني هذا قوله إذ يكفي فيه نفس التكليف الواقعي. التكليف الواقعي المشكوك هو موضوع الاحتياط. فيه إذا الإمام فيه يعني في إيجاد المحرك غير اللزومي يكفي فيه ماذا؟ حكم العقل بحسن الاحتياط في موارد شنو؟ التكليف الواقعي المشكوك. هذا بيان لموضوع الحكم، بيان لموضوع حكم العقل. العقل متى يحكم بحسن الاحتياط؟ متى؟ فلا بد أن يكون هناك تكليف مشكوك في موارد الشك يحكم العاقل بحسن الاحتياط، وإلا لو لم يكن هناك شك فلا يحكم العاقل بحسن الاحتياط. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن حسن الاحتياط كحسن الطاعة وقبح المعصية. يعني شنو كحسن الطاعة وقبح المعصية؟ يعني من النوع الثاني من أحكام العقل العملي، أي الحسن والقبح الواقعان في طول الحكم الشرعي، وهذا لا يستتبع حكما شرعيا وإلا لزم التسلسل. أن حسن الاحتياط هو من النوع الثاني من أحكام العقل العملي كحسن الطاعة وقبح المعصية واقع، هاي واقع، إما نقول خبر ثاني لأن وإنما أو هو الخبر الأول أن حسن الاحتياط واقع في مرحلة متأخرة عن الحكم الشرعي. يعني لا بد أن نحتمل وجود الحكم الشرعي ثم يحكم العقل بحسن الاحتياط، فهذا حسن في طول الحكم فلا يستتبع حكما وإلا لزم التسلسل. وقد تقدم في الدليل العقلي المسلك القائل بأن الحسن والقبح الواقعين في هذه المرحلة، يا مرحلة المتأخرة عن الحكم الشرعي، لا يستتبعان حكما شرعيا. لماذا؟ لأنه يستلزم التسلسل لا إلى نهاية. إذن لهذين الدليلين نقول بأن إثبات الاستحباب الشرعي المولوي للاحتياط مستحيلون. هذا هو القول الأول، وهو ما ذهب إليه المرزا النائمي. وكلا الوجهين غير صحيح، ويأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.